هذا القرآن العربي لا بد للمسلم الذي يتعبد لربه تبارك وتعالى بالعمل به وبما جاء فيه لا بد له أن يعرف معناه. ومعرفة معاني القرآن وفهمها وفهمها معرفة معاني القرآن وفهمها لا يمكن أن يكون إلا بتعلم اللغة العربية. وهكذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو في غاية الفصاحة لا بد أن يعرف معناه، ويحتاج في ذلك إلى معرفة اللغة العربية. فإن لم تعرف اللغة العربية كنت محبوسا عن فهم الشرع ومحجوزا عنه حجزا قويا، يفوتك الخير كله الذي حواه هذا الدين. فحينئذ لا بد أن تتعلم العربية. فهذه وصيتي لكم الأولى، فاحتلوا باللغة العربية حتى تعلموا مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بقراءة كتب التفسير وقراءة كتب شروح الحديث. فحينئذ تفهمون القرآن والسنة ولا تحتاجون إلى واسطة. هذا أولا. وثانيا في النقطة هذه تسلموا من الترجمات المحرفة، إما بسبب جهل المترجمين، وإما بسبب أهواء المترجمين، فتقعون في الأغلاط والأخطاء والبلاء وأنتم لا تعلمون. فبسبب ذلك الذي أوصيتم به أن تجتهدوا لتستغنوا عن الترجمة والمترجمين، فتتعلموا اللغة العربية فتفهموا أنتم بأنفسكم. هذه هي الوصية الأولى لكم ولكل من يقدم علينا من أحبابنا ممن لا يحسنون اللغة العربية ولهم حاجة في تعلم العلم ولهم رغبة في تعلم العلم، فإننا نوصيهم أول ما نوصيهم أن يفتحوا بالمفتاح الصحيح لفهم هذه الشريعة المطهرة، والمفتاح هو اللغة العربية، فلا بد من ذلك أيها الأحبة. نعم. Premier conseil est de chercher à franchir avec énergie cette muraille qui est un obstacle qui empêche de comprendre directement la langue arabe. Et cela pour ne plus avoir besoin de traduction. Que vous entendez bien la traduction. Donc de franchir avec énergie par-dessus la muraille qui est un obstacle entre vous et la compréhension de la langue arabe pour ne plus avoir besoin de traduction. Et la clé de la compréhension de la religion d'Allah est cette langue, la langue arabe. Car le Coran a été transmis par l'esprit de confiance qui est descendu et l'a transmis jusqu'au cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans une langue arabe claire. Et si ce Coran avait été donné et descendu à un non-arabe qui l'aurait récité, il n'y aurait pas cru. Et Allah nous a informé qu'il a révélé ce Coran dans une langue arabe claire et limpide. Et donc, ceux qui veulent se rapprocher d'Allah en lisant son livre doivent chercher à en acquérir le sens. Et cela ne peut avoir lieu en apprenant la langue arabe. Également, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été prononcé en langue arabe à un haut degré d'éloquence. Et il nous est demandé d'en comprendre le sens. Et cela ne peut se faire qu'en connaissant la langue arabe. Sinon, il demeurera un obstacle très fort entre le musulman et sa religion, qui l'empêchera d'accéder à ses significations et au bien que contient cette religion. Prenez donc soin de cette langue pour comprendre le sens voulu par Allah et par son prophète en consultant les tafsirs, les explications du Coran, les significations du Coran et les explications, les commentaires des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à lui les éloges et le salut. Et ainsi vous aurez accès au Coran et à la Sunna, aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans avoir besoin d'intermédiaire. C'est la première chose. Et vous serez également à l'abri des traductions falsifiées et qui le sont soit en raison de l'ignorance des traducteurs ou en raison de leur mauvais penchant. Si bien que vous éviterez les erreurs inconscientes et vous vous dispenserez de toute traduction. C'est donc le conseil qu'on vous donne, et à tout visiteur qui n'est pas arabe et qui a besoin, qui a envie d'acquérir cette science, et donc prenez soin de cette clé qui n'est autre que la langue arabe. أوصيكم أن يذهب بعضكم إلى الجامعة الإسلامية فيزوروها غدا أو بعد غد حسب ما يتيسر، فتأخذوا مناهجها تطلبونها من الجامعة للغة العربية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في جميع المراحل للمبتدئين، فتنقلبون بها معكم إلى فرنسا وتعلموا أبناء المسلمين الذين لا يحسنون شيئا من اللغة العربية على هذا النحو وعلى هذا التنفيذ، حتى إذا تقدموا وعرفوا لغة الخطاب يدخل بهم في كتب اللغة العربية قواعد اللغة المبسطة المسهلة المنكرة، ويتدرج بهم قليلا قليلا حتى يحصل لهم الفهم بأنفسهم بإذن الله تبارك وتعالى. هذا فيما يتعلق بهذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية فبما أننا بدأنا بالحث على التعلم للغة العربية فيجب وعلى الطالب السالك طريق التعلم أن يسأل عن المعلمين المأمونين، فلا يتعلم إلا على أيدي أهل السنة الذين عرفوا بصحة العقيدة وسلامتها وصحة المنهج الذي يسيرون فيه. فإن الناس في هذا الزمن قد اختلط حابلهم بنابلهم، ولم يعد يتميز الأمر لكثير من الناس، فعليك أيها الطالب أن تسأل إذا كنت لا تعرف اسأل أهل بلدك، اسأل الموثوقين الأمناء قائلا إياه لهم على يد من أتعلم، فإن هذا العلم دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإن غير العربي من فضل الله عليه وأعظم نعمه بعد أن يهديه إلى الإسلام أن يوفقه لمعلم صاحب سنة، فإذا وفقه الله لمعلم صاحب سنة استقام على السنة من أول يوم ونجا حينئذ من البدع والمحدثات التي توحد أصحابها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار في قوله عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها بالنار إلا واحدة. فقيل له عليه الصلاة والسلام: من هم يا رسول الله؟ قال: من أنا، من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية أخرى: الجماعة. فهذه الطائفة النادية المنصورة هم الذين نجوا من الوعيد، وهم الذين على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فيجب عليك أيها الطالب للعلم أن تسأل قبل أن تسلك وتبدأ بالتعلم، تسأل عن المعلمين. فإذا سألت وبحثت ودلوك على المعلم السني فاقصد إليه واعبد إليه وتعلم على يديه، فإنه يكون من نعم الله تبارك وتعالى التي من بها عليك. وإياك وأن تطلب هذا العلم على المبتدعة، وإن كان العلم عندهم كثير في بلد من البلدان، فإن القليل الذي يكون مع صاحب السنة خير من الكثير الذي يكون مع صاحب البدعة. فإن قليل وذلك لأن قليلا مع السلامة أولى من كثير مع الفتنة والهلاك. وأصحاب البدع يجرونك إلى منامجهم فتهلك بسببهم، وأعظم الناس تأثيرا في عامة الناس هم المعلمون، هم المعلمون. وهكذا الخطباء الذين يتولون خطب الجمع، فهؤلاء أكثر الناس تأثيرا في الناس. فيا أيها الأخ الكريم، إياك أن تطلب العلم على يدي مبتدع، فإنك لا تأمن أن يربطك في بدعته. D'ailleurs, je conseille aux visiteurs de se rendre demain, par exemple, à l'université de Médine et de réclamer le programme à tous les niveaux qui est réservé pour les débutants en langue arabe, et de les emmener avec eux lorsqu'ils retourneront en France pour enseigner cela à leurs enfants, les enfants des musulmans. Et lorsqu'ils atteigneront une compréhension du discours, ils pourront ensuite aborder les livres où les règles de la langue arabe sont abordées, pour ensuite pouvoir accéder à une compréhension indépendante. Le deuxième conseil, qui fait suite au premier, relatif à l'importance de la langue arabe, c'est que l'étudiant doit interroger qui sont les professeurs dignes de confiance, à savoir qui sont les professeurs sunnites qui suivent la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont connus pour cela et pour emprunter une voie correcte. Car aujourd'hui, il y a de nombreuses ambiguïtés et les choses ne sont pas très claires. Il y a donc un besoin d'interroger. Tu dois interroger les gens de ta région pour savoir qui sont les professeurs sunnites dignes de confiance. En effet, la science est religion, il faut donc bien vérifier auprès de qui on l'acquiert. Et pour le non-arabe, après l'islam, une des plus importantes faveurs, une des meilleures faveurs dont il peut bénéficier, est d'avoir un enseignant sunnite. Ainsi, il emprunte la bonne voie dès les premiers jours. Et il est également à l'abri des sectes menacées d'être en enfer par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a annoncé que sa communauté allait se diviser en 73 sectes qui seraient toutes vouées au feu, sauf une seule. Et lorsqu'on l'a interrogé de qui s'agissait-il, il a dit ceux qui appliquent l'islam que j'applique moi aujourd'hui et mes compagnons. Et dans une autre version, il s'agit de la société unie. Ceux donc qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Il faut donc interroger au sujet du professeur. Et lorsqu'il s'agit d'un professeur sunnite, on apprendra auprès de lui et ce sera une énorme faveur de la part d'Allah. Et je vous mets en garde d'apprendre auprès des innovateurs, même s'ils ont une science abondante. Car le peu de science auprès des sunnites est bien meilleur qu'une science abondante auprès des innovateurs. Car le peu d'informations de science liées à la sunna est bien meilleur une connaissance importante liée à l'innovation. Et il faut savoir que ceux qui influent le plus sur le commun des gens sont les professeurs et sont les tribuns qui prennent la parole lors des discours. Je vous mets donc en garde d'étudier auprès des innovateurs. Il faut donc prendre soin de ce point. الذي أوصيكم به هو أن تتدرجوا في التعلم، فلا تذهبوا للكتب الكبار وابدأوا بالصغار، ومرادي بالصغار الكتب القصيرة التي تحفظ بحيث تحفظونها وتبقى معكم مسونها، تبقى معكم المتون نصوصها في صدوركم حفظا، تستحضرونها في كل وقت تشاءون استحضارها فيه. فابدأوا مثلا بالقواعد الأربع وبالأصول الثلاثة وبتفسير قصار الصور بعد حفظ الجزء الأخير إلى الأعلى من الناس إلى سبح اسم ربك الأعلى، ثم تطلبون تفسيره فتقرؤون به في صلاتكم، ثم تتعلمون من الفقه ما كان على شكل نقاط وبقرات في الطهارة وفي الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي الحج، فإن ما كان على هذا النحو فإنه يحفظ سريعا فيكون معكم على هذا النحو. وهناك كتاب نافع للمبتدئين ممن يدخلون في الإسلام أو ممن هم من أبناء المسلمين الذين غلبت عليهم العتمة فما عادوا يعرفون العربية، فإننا نوصيهم به، وهو كتاب ما لا بد من معرفته عن الإسلام. هذا كتاب قد ترجم من اللغة الإنجليزية، ولعلكم تجدون له ترجمة باللغة الفرنسية، فإنه نافع مأخوذ من المناهج الابتدائية والمتوسطة هنا في هذه البلاد، ورحم ترتيبا حسنا، فصاحبه اجتهد في حسن ترتيبه بما يوافق حاجة الناس الذين يدخلون في الإسلام حديثا، واجتهدوا في القراءة فيه، فإذا تمكنتم من اللغة العربية لا يضركم بعد ذلك أن تقرأوا في الكتب المتوسطة أو المطولة إذا أحسنتم وأتقنتم اللغة العربية، لكن في البدء أحثكم على هذا. وهكذا في الحديث الأربعين النووية تأخذونها، فإذا أخذتم ذلك تنتقلون بعد ذلك إلى عمدة الأحكام في الحديث، ثم تأخذون معه كتاب التوحيد، ثم تأخذون معه الأجرمية أو منحة الإعراب، فإذا فرغتم من ذلك وانتهيتم ترقيتم إلى ركبة أكبر، فقرأتم في بلوغ المرام في الحديث، وأخذتم مثل نخبة الذكر في فصول الحديث في المصطلح، وأخذتم مثل كتاب الأصول في علم الأصول للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وبعده الورقات لإمام الحرمين، وهكذا. فإذا وصلتم إلى هذا المستوى وأتقنتم سهل عليكم بعد ذلك أن تقرأوا وأن تأخذوا على أيدي أهل العلم في حلق العلم المتقدمة. فأوصيكم بالتدرج على هذا النحو، والطالب في وقت التدرج عليه ألا ينصرف إلى ما يصرفه عن تعلمه وعن تكوين نفسه في هذه المرحلة، فلا يدخل فيما هو من اختصاص العلماء أو كبار طلبة العلم، وإنما عليه أن يقبل على إصلاح نفسه وتربيتها بما ينفعها ويعود عليها بالخير، ويدع ما لا يعنيه ويشتغل بما يعنيه، فإن الله جل وعلا قد كفاكم في مثل هذه المسائل أن تتدخلوا فيها وأنتم لا تعنون بها. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يشغلكم عما أنتم فيه وأنتم لستم مطالبون به. فأوصيكم معظم الأحبة بأن تحفظوا أوقاتكم وتقبلوا على ما ينفعكم. نعم. Troisième conseil. Il s'agit d'apprendre sa religion de manière progressive. Et avant d'étudier les livres volumineux, il faut d'abord commencer par les livres courts. Les livres courts qu'on peut apprendre par cœur et qu'on peut se remémorer à tout instant en cas de besoin, en retenant les textes de ces livres courts. Par exemple, les quatre règles ou les trois fondements. Par exemple, la lecture des significations des versets du dernier hizb, du dernier chapitre du Coran, à partir de Sabbih jusqu'à An-Nas, ou en commençant par l'inverse, de An-Nas jusqu'à Sabbih, et ensuite consulter les exégèses, les tafsir, et d'apprendre sous la forme de points sa religion, commençant par la purification, les points à retenir dans la purification concernant la prière, concernant le zakat, concernant le jeûne, concernant le pèlerinage. Et cette manière d'aborder la religion et la science religieuse porte ses fruits. Et il y a un livre intéressant pour les convertis ou pour les musulmans qui ne maîtrisent pas la langue arabe, qui a été traduit en anglais et qui est ce que tout musulman doit savoir. Et il y a peut-être une traduction en français, on espère. Et ce livre, en fait, a été compilé à partir des programmes du primaire et du collège. Et la progression dans ce livre est intéressante. Il faut donc fournir des efforts en consultant ce livre. Et lorsque la maîtrise de l'arabe est suffisante, on pourra ensuite avoir accès aux livres qui sont courts ou moyens, comme par exemple les 40 hadiths compilés par An-Nawawi, comme par exemple le recueil de hadiths Umdat al-Ahkam, comme par exemple le livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid, comme par exemple la grammaire classique, Al-Ajurrumiyya, ou le poème Mulhat al-I'rab. Et ensuite, on pourra avoir accès à un degré supérieur, où on consultera, où on étudiera Bulugh al-Maram, dans la matière du hadith, ou Nukhbat al-Fikr, dans la matière de la terminologie du hadith, ou Al-Usul min ilm al-Usul, dans la matière du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, rahimahullah, dans les fondements du droit musulman, ou encore Al-Waraqat, et ainsi de suite, petit à petit. Et cela facilitera ensuite et permettra d'étudier auprès des savants dans les cercles avancés. Pendant cette période, qui est une période de formation, il faudra bien faire attention à ne pas se laisser distraire pendant cette période de formation initiale. Et il faudra ne pas entrer dans ce qui est réservé aux savants ou aux grands étudiants. Il faudra que tu délaisses ce qui ne te regarde pas, car Allah vous a épargné de vous mêler de ce genre d'affaires alors que cela ne vous concerne pas. Et comme cela est mentionné dans le hadith, parmi ce qui embellit la religion de l'individu, il y a le fait de délaisser ce qui ne le regarde pas. وعليكم أيضا بدراسة العقيدة الواسطية، فإنها كتاب عظيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات، صفات الله جل وعلا التي أنزلها الله في كتابه وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم ووصف بها ربه تبارك وتعالى. فإن هذه الرسالة العقيدة الواسطية من أجمع الكتب مع الاختصار في باب توحيد الأسماء والصفات، فاعتنوا بها بعد أن تنتقلوا من كتاب التوحيد تنتقلون إليها، ثم بعد ذلك الحموية، فإن العقيدة الواسطية في تقرير الأسماء والصفات وبسط أدلتها الواردة في الكتاب والسنة. والحموية في نقض الشبه التي عقدها أعداء هذه العقيدة الصحيحة، فالأول تأصيل للاعتقاد، والثاني نقض للشبه الواردة على الاعتقاد. فعليكم بقراءة هذين الكتابين في باب الاعتقاد مع ما ذكر، فاعتنوا بهما غاية الاعتناء، فإنكم إذا اعتنيتم بهما لا يستطيع أهل الأهواء والبدع في هذا الجانب، جانب توحيد الأسماء والصفات، أن يلبسوا عليكم دينكم. Parmi les livres également grandioses dans le domaine des noms et des attributs, il y a Al-Aqida Al-Wasitiyya, où sont mentionnés les noms et les attributs d'Allah tels qu'ils sont dans son livre, ou tels qu'ils sont mentionnés et attribués à Allah par son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un livre condensé et synthétique dont il faut prendre extrêmement soin, notamment après avoir étudié Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. Et ce livre, donc Al-Wasitiyya, c'est un livre qui instaure les bases de la connaissance basée sur les textes concernant les noms et les attributs d'Allah. Et ensuite, il y a l'étude du livre Al-Hamawiyya, qui lui est consacré à réfuter les faux arguments émis par les innovateurs, les ennemis de la Sunna. Et donc le premier instaure et le deuxième permet de réfuter les faux arguments. Il faut donc prendre soin de ces deux livres, et c'est ainsi qu'aucun innovateur dans ce domaine, le domaine des noms et des attributs, ne pourra faire de vous des proies aux ambiguïtés. على الالتزام بالآداب الإسلامية والأخلاق الإسلامية، فإنكم في بلد هو أم الانفتاح في العالم الغربي، فرنسا، وقديما تسمى فرانكا، وقبلها كانت تسمى الفرنجة، فبرنجة من برنكة نتجت عنها فرنسا هي الحالية. وهذه البلد أو هذه البلاد هي أم الثورة العلمانية لأوروبا كلها، وهي التي تسمى أم التحرر، وصدقوا، فهي متحررة من كل شيء يرتبط به الإنسان أو يخيل الإنسان من أخلاق وآداب، يفعل ما شاء لا اعتراض عليه، ثم بعد ذلك صار هذا هو القانون في البلاد الغربية الكافرة كلها. فهذه البلاد إنجاز التعبير التحرر فيها، لكن من الآداب والأخلاق ومكارم الطباع والشيم أكثر ما يكون فيها، ففيها ما فيها من الفجور ومن العهر ومن العري وقل ما شئت، وأنتم تعرفون هذا. فأوصيكم بالالتزام بآداب الإسلام وأخلاق الإسلام، الله الله في أنفسكم في هذا الباب، وذلك لا يكون إلا باجتماعكم أنتم أهل الإسلام بعضكم على بعض، فلا تخالطوا الكفار في هذا الباب. وإذا خالطتم الكفار فأروهم من أخلاق الإسلام ما يجعلهم يعظمون هذا الدين ويحترمون هذا الدين، وأروهم من الآداب ما يجعلهم يقرون بأن هذا الدين دين كامل وهو لا يحتاج إلى إقرارهم، لكن أرغمهم على أن يقروا بذلك. ولا يمكن أن يحصل هذا إلا بالتزامكم أنتم في أنفسكم بالإسلام، بآداب الإسلام الصحيحة، فتصح صورة الإسلام في أعينهم ويعرفون صدق المسلمين، وتكذبون بهذا طرفين من الناس، الطرف الأول أعداء الإسلام من الكفار في فرنسا أتباع لبيه المتطرف، الحزب المتطرف هذا الذي يسعى إلى أن يقوم في انتخاباته على ما قام عليه ترامب، ألا وهو ترحيل غير الفرنسيين من فرنسا. فإن هذه المرأة المتطرفة قد نابدت أباها واستقلت عن حزبه، حزب اليمين المتطرف، فجاءت ومع ذلك لم تحصل المركز الأول في الانتخابات الفرنسية في الدورة الأولى، وإن شاء الله لم تحصد فوزا في الدورة الثانية من باب أولى، وذلك لأن العقلاء في فرنسا ردوا عليها وبينوا أنها تسعى إلى إيجاد الشر في المجتمع الفرنسي. فأنتم إذا التزمتم بدين الإسلام حقا أول ما تردون على أعداء المسلمين من هؤلاء، ثانيا تردون على المبتدعة من المسلمين الذين شوهوا قوة الإسلام في بلاد الكفار من الدواعش ومن كان على شاكلتهم. نكتفي بصورة واحدة أو بمثال واحد، الدواعش الذين الكلام عليهم الآن في كل الساعة الإعلامية وعرضها. فأنتم إذا بينتم بأخلاقكم وأقوالكم وأفعالكم براءة الإسلام مما يفعله هؤلاء اللئام، تكونون حينئذ قد ثبتتم قدم الإسلام، وذلك بردكم على الطائفتين الكافرة والمبتدعة، وبرأتم الإسلام مما يفتريه عليه أعداؤه الأصليون ومما يلصقه به أبناؤه المبتدعة، فحينئذ يبقى الدين صافيا. فأوصيكم بالتمسك بأخلاق هذا الدين وآداب هذا الدين، وهذا لا يمكن إلا أن يكون بترابطكم فيما بينكم وتناصحكم فيما بينكم وتواصيكم بالحق والصبر عليه فيما بينكم وعدم مخالطة أهل الفسق والفجور وأهل الأهواء والبدع. Quatrième conseil est de tout faire pour prendre soin, grandement soin des bonnes manières de l'islam. Vous êtes en effet en France, qui s'appelle en arabe donc Faranta, qui avant portait le nom de la France, Farank, et avant Faranja, qui est ensuite devenu le nom que vous connaissez aujourd'hui, la France. C'est un des pays les plus dissolus dans le domaine des mœurs. C'est la grande porte de la révolution, de la liberté, effectivement, parce qu'ils se sont libérés de toute bonne manière. Et ce libertinage est ensuite devenu la loi. C'est donc le pire pays concernant ce libertinage et cette dérive des mœurs. Pensez à Allah dans ce domaine. Et cela ne peut avoir lieu qu'en se réunissant. Les musulmans doivent se réunir et s'unir et ne pas se mêler aux mécréants. Et si cela doit avoir lieu, alors vous devrez leur montrer ce qui les pousse à se convertir à l'islam ou ce qui les pousse et les force à reconnaître que l'islam est une religion parfaite, bien que nous n'ayons pas besoin de leur approbation pour cela. Et cela ne peut se réaliser que si vous-même vous appliquez convenablement et correctement cette religion. Et cette manière d'agir sera une réponse. Sera une réponse à deux types de personnes. Sera une réponse premièrement aux ennemis de l'islam, les ennemis de l'islam comme Le Pen par exemple, qui est à la tête du parti extrémiste et qui a pris ses distances avec son père, et qui a pour objectif d'expulser les non-français du pays, et qui n'a pas obtenu donc le premier poste au premier tour, et Inch'Allah ne l'obtiendra pas au deuxième, car les gens raisonnables en France ont répliqué à cette dame et ont montré qu'elle voulait ouvrir un gouffre et séparer la société. Ce sera donc une réponse à ce genre de personnes extrémistes. Et ce sera également une réponse aux innovateurs, aux musulmans innovateurs qui salissent l'image de la religion, comme Daesh, par exemple, qui occupe et accapare la place médiatique. Ce sera donc une manière de montrer l'innocence de l'islam et des musulmans, en renvoyant ces deux ennemis dos à dos. Aussi bien les ennemis initiaux, non musulmans, que les musulmans qui attribuent à l'islam ce qui n'en fait pas partie comme innovation. C'est ainsi que la religion d'Allah restera pure. Vous devez donc vous unir et vous conseiller mutuellement et ne pas vous mêler aux déviants. تحرصوا على أسركم وذلك بتربيتهم على التربية الإسلامية الصحيحة ومن لم يكن رب أسرته فأوصيه أن ينشر في أسرته المسلمة أن ينشر فيهم الخير وأن ينشر فيهم الإسلام وأن يعلمهم مما تعلم على أي أتاتيبه هناك من الخير والسنة وإن كان مسلما في أسرة كافرة فعليه أن يقوم بحق والديه كما أمر الله جل وعلا وأن يدعوهما إلى الإسلام وأن يحسن عشرتهما وأن يتلطف معهما وأن يقوم بشؤونهما حتى يريهما أن هذا مما أمر به الإسلام مع الوالدين ولو كان كافرين فإن هذا لعله يكون أعظم سبب في دخول هذه الأسر أو بعضها إلى الإسلام بسبب حسن المعاملة وبحسن الالتزام بهذه الآداب الإسلامية التي جاء بها الشرع فأوصيكم أن تحرصوا على الأطفال على الصغار على الشباب في سن المراهقة وما بعد ذلك وذلك بدمجهم في مجتمع أهل الخير أهل الإسلام باصطحاب الأولاد إلى المساجد إلى مجالس العلم إلى الندوات إلى المحاضرات إلى مجامع المسلمين في الأعياد ونحو ذلك ليروا أخلاق المسلمين وآداب المسلمين فيكتسبوا ذلك من الأقوال والأفعال وحينئذ تحفظونهم من التسيب ومن التفلت ومن الذهاب مع إما أبناء الفجرة من الفجرة وإما مع الكفرة وأبناء الكفرة فيغلون وينحدون وينحرفون بسبب الضياع وعدم التعهد لهم. أوصيكم بأن تعتنوا بهذا الجانب وأن تربوهم في أنفسهم على حب الله جل وعلا، مراقبة الله جل وعلا، وأنهم سيوقفون يوم القيامة بين يدي الله وسيسألهم ويحاسبهم، وأن هناك جنة وأن هناك نار. فإذا غرستم هذا بأنفسهم فإنه إن شاء الله يثمر الثمرة الطيبة. وإياكم ثم إياكم والغفلة عن هؤلاء الناشئة، فإنكم إذا تشاغلتم عنهم إما بالأعمال وإما بالاشتغال كما يقال بالدعوة ويضيع الإنسان أهله، فإنه حينئذ يكون قد خسر. والله جل وعلا حينما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم قم فأنذر، قال له أنذر عشيرتك الأقربين. فيجب على الإنسان أن يحافظ على من سيسأله الله عنه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل فالمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعليكم أن تعتنوا بأبنائكم وبأبناء المسلمين، لا تتركوهم يسيبون ويذهبون ويجيبون مع الكفرة والفجرة، فتخسروا بذلك خسرانا مبينا، وحينئذ يلزم انحرافهم وضلالهم إما إلى الفسق والفجور وإما إلى العنف. يلزم إلى الإسلام، والإسلام منه براء. ولعلي بهذا أختم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. ونشكر لكم زيارتكم، وندعوكم أيضا إلى تكرارها كلما سنحت لكم الفرصة، ونسأل الله التوفيق للجميع. Cinquième conseil, c'est de prendre soin de vos familles. En leur apprenant l'éducation islamique correcte. Et si tu n'es pas un chef de famille, alors diffuse le bien au sein de ta famille, ce que tu as appris de la part de tes enseignants. Et si ta famille n'est pas musulmane, prends soin de tes parents, comme cela est ordonné dans les textes, sois à leur service, propose-leur de se convertir. Et cette bonne manière de prendre soin d'eux sera une cause qui les incitera à se convertir. Prenez soin des enfants, des adolescents, en les intégrant dans les milieux musulmans où ils verront les manières, les bonnes manières des musulmans, les cours, les événements, les fêtes. Et c'est ainsi que vous les préserverez de l'influence des personnes déviantes ou de l'influence des mécréants, si bien que ensuite il y aura la dissolution de ces jeunes et leur dérive. Apprenez-leur à avoir peur d'Allah, à avoir conscience qu'Allah les observe. Apprenez-leur qu'ils seront questionnés, ils auront des comptes à rendre et qu'il y aura un jugement. Rappelez-leur l'existence du paradis et de l'enfer. Et cette manière de les éduquer portera les bons fruits. Attention à l'insouciance, ne les abandonnez pas sous prétexte que vous travaillez ou sous prétexte que vous faites la da'wa, que vous appelez les gens à l'islam. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète de mettre en garde et d'appeler les gens à l'islam, il lui a ordonné de commencer par sa proche famille. Car nous sommes tous des bergers, nous aurons tous des comptes à rendre quant à notre troupeau. Quant à notre troupeau, la femme est une bergère et aura des comptes à rendre quant à son troupeau. Le domestique est un berger et aura des comptes à rendre quant à son troupeau. Prenez donc soin de vos enfants et des jeunes pour leur épargner la déviance, la dissolution, et car ensuite leurs excès soit dans la déviance, ou soit dans l'excès de violence, sera attribué ensuite à l'islam, alors que l'islam en est innocent. Je vous remercie de votre présence et je vous invite à répéter cette visite autant que faire se peut. Et qu'Allah fasse les éloges et salue son messager. Allah. سؤالات الإخوة قد لخصوها أمامي ونبدأ من آخرها. آخر سؤال يقول: هل من نصيحة في تربية الأولاد؟ ها هي التي سمعتموها الآن، ويضاف عليها أن الأطفال الصغار يلقنون تلقينا القرآن واقتصار الحديث ويلقنون الشهادتين وأركان الإسلام منذ نعومة أظفارهم، ويسمعون القرآن، يحفظون قصار الصور، وهكذا حتى ينشأوا في هذا المجتمع الكافر، ينشأوا على أنهم يختلفون عن هؤلاء الناس، أنهم مسلمون وأن لهم دين وأن لهم رسول جاء بهذه الأخلاق الكريمة وبهذه الآداب العظيمة. نعم. Donc j'ai en face de moi la liste des questions qui étaient résumées par les frères, et nous allons commencer par la dernière, à savoir que pouvez-vous nous dire concernant à l'éducation des enfants. Vous avez entendu la réponse il y a peu, et je rajoute le fait d'apprendre aux enfants par cœur le Coran, les sourates, donc les courtes sourates, les courts hadiths pour apprendre le témoignage que sallallahu mérite d'être adoré, que Mohammed est son prophète, et donc pour que dès leur plus tendre enfance ils se rendent compte que dans la société dans laquelle ils vivent ils sont différents et qu'ils ont des principes, ils ont une religion. وهو نصيحة عن الهجرة، ولقد تكلمنا فيه كثيرا. أقول إن الهجرة حكمها على قسمين: واجبة ومستحبة. فأما الواجبة فعلى من لم يستطع إظهار دينه في بلاد الكفار، وذلك بإظهار التوحيد وإقام الصلاة وإظهار الصيام وإنكار الشرك وبيان بطلانه وكفر أهله وخسرانهم، وبيان أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة جميعا، بل إلى الجن والإنس، إلى الإنس والجن، وأنه لا يدع أحدا الخروج عما جاء به ونحو ذلك. فمن لم يستطع إظهار الدين فإنه يجب عليه المهاجر، وأما من استطاع إظهار دينه في بلاد الكفر فإنه يستحب له الهجرة، ولا تجب عليه لكن يستحب له الهجرة. والسؤال الثاني حسب التسجيل ننتظر الأول. طيب donc la deuxième question et en fait la première sur la liste concernant la hijra, c'est-à-dire quitter des terres de polythéisme vers des terres d'islam. Nous avons dit à plusieurs reprises que la hijra était de deux types, soit obligatoire, soit recommandée. La hijra est obligatoire pour toute personne qui est dans une terre de mécréance et qui ne peut pas montrer sa religion. Elle ne peut pas montrer le monothéisme, elle ne peut pas montrer la prière, elle ne peut pas montrer sa désapprobation du polythéisme et de ce fond des polythéistes, et il ne peut pas affirmer que tout individu a l'obligation d'obéir à Allah et à son prophète et que personne ne peut en être dispensé. Mais s'il a la possibilité de montrer sa religion, alors la hijra devient dans son cas recommandée. عاجزا فإن الله يعذره، حتى ولو كانت الهجرة واجبة عليه وهو عاجز. قال الله فيه: إلا المستضعفين من الرجال أو النساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عفى الله أن يعفو عنهم إن الله كان عفوا غفورا. فهؤلاء لا عليهم ولا إثم عليهم إذا عجزوا بكبر سن أو مرض وعدم وجود من يقوم بهم أو لعوارض أخرى كمن منع بأخذ مثلا هويته لا يستطيع أن يغادر هذا البلد أو سجن ونحو ذلك فالله يعذره. نعم. Donc la hijra est obligatoire pour toute personne qui ne peut pas montrer sa religion et qui a les moyens de, le faire. Quant à ceux qui n'ont pas les moyens de le réaliser, de réaliser la hijra, alors ils sont excusés, comme Allah a dit dans son livre. Ceux qui n'ont pas les moyens, les capacités de le faire en raison de leur âge avancé, ou en raison de leur maladie, et qui ne trouvent personne pour prendre soin d'eux, ou parce qu'ils n'ont pas les moyens d'utiliser leurs documents officiels, ou parce qu'ils sont emprisonnés pour toute autre raison. السؤال الذي يليه يقول: كيف نتحصن ضد الخوارج وفتنتهم؟ يكون بمعرفة صفاتهم والحذر من ذلك، وبمعرفة مذاهبهم والحذر من ذلك، وبسماع كلام علماء أهل السنة الذي يبينون فيه أحوال هؤلاء الخوارج ونشره بين المسلمين. فإذا أنت عرفت صفات الخوارج وعرفت مقالات الخوارج يعني عقائدهم وقفت على فتاوى أهل العلم في ذلك فإنك بإذن الله قد حصنت نفسك من هؤلاء ومن الانحراف معهم، وما بقي عليك إلا أن تبتعد عنهم وأن لا تخالطهم، وعليك بنشر أقوال أهل العلم وفتاواهم المبينة لضلال هؤلاء الخوارج بذكر عقائدهم والنصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. Comment être à l'abri des khawarij, des rebelles? Khawarij, on se tient à l'abri de ces gens en apprenant quelles sont leurs caractéristiques et quelle est la voie qu'ils empruntent, et en écoutant les paroles des savants qui exposent qui ils sont, et en diffusant cela. Donc une fois que tu auras eu connaissance de leurs caractéristiques et de leurs credo, de leurs principes et de ce que disent les savants à leur sujet, tu pourras être à l'abri. Il faudra donc ensuite ne pas les côtoyer et diffuser ce que les savants ont dit à leur rencontre et qui contient des textes qui mettent en garde contre eux. عبر اللقاءات هنا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.